إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من أعلام القراء. برنامج يعده ويقدمه رجب خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها الليلة عن الراحل القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. ولد الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في 20 سبتمبر من عام 1940 بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتعرف هذه القرية بقرية القرآن الكريم، حيث تتميز بكثرة الكتاتيب والمحفظين لكتاب الله تعالى. والده هو الشيخ عبد العزيز إسماعيل الصياد الذي كان يتمتع بجمال وعذوبة الصوت، حيث كان صوته يشبه إلى حد كبير صوت الشيخ محمد رفعت. نشأ الشيخ شعبان الصياد محبا لكتاب الله تعالى، يتردد بانتظام على كتاب القرية، فكان الأسرع حفظا والأجمل صوتا. أتم الشيخ شعبان الصياد حفظ القرآن الكريم وهو في 7 من عمره، ثم التحق بالمعهد الابتدائي الأزهري وبدأ يظهر في المناسبات العامة وهو في 12. أكمل شعبان الصياد دراسته بالمعهد الديني بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، ثم أتم دراسته الثانوية والتحق بجامعة الأزهر، حيث درس بكلية أصول الدين شعبة العقيدة، وكانت أكثر إقامته في صحن الجامع الأزهر، حيث كان يجمع بين الدراسة والدعوات التي كانت توجه إليه حتى سمع به مشاهير القراء. كان الشيخ شعبان الصياد دائم الاستماع إلى كبار القراء مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد سلامة والشيخ مصطفى إسماعيل. أتم الشيخ شعبان الصياد تعليمه الجامعي وتخرج من كلية أصول الدين، ورشح للعمل بالسلك الجامعي كمحاضر بالكلية، لكنه رفض، وكان رفضه من أجل القرآن الكريم، حيث يقول: إن الجامعة وعمله كمحاضر وأستاذ بها سيجعل عليه التزامات تجاه الجامعة والطلبة مما يعيقه عن رسالته التي يعشقها ويؤمن بها، وهي تلاوة القرآن. اتسعت شهرة الشيخ شعبان الصياد بجميع أنحاء الجمهورية، فتقدم للامتحان بالإذاعة، وكان ذلك في عام 75 و900 وألف، ثم اختير كأول قارئ يتلو آيات الله عز وجل في مسجد القنطرة شرق، وذلك بعد عودة سيناء إلى مصر من أيدي الاحتلال. وقد أثنى عليه يومها الرئيس السادات على أدائه في هذا اليوم، وشد على يده وعانقه، وأمر له بجائزة فورية إعجابا به وتقديرا لجمال تلاوته وعذوبة صوته. أيها الإخوة المؤمنون، لنا هذا اللقاء مع نقيب قراء مصر فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع. الشيخ شعبان كان من القراء الذين أحب الاستماع إليه، صوت سليم، وكان له ميزة في أداءه، لأن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني المهم يؤدي القرآن للقرآن، لابد أن يعطي القرآن حقه، والإقلاب والإدغام والحروف المختلفة، فدي من المفروض القارئ يكون ملم بالحاجات دي. الشيخ شعبان كان بيتفوق حتى في هذا المجال، يعني لأنه كان أبص ألاقيه بيجري بصوته في بعض الأوقات وهو بيقرأ يعني القرآن في نص ساعة مثلا، في بعض الآيات طويلة يقوم يسرع فيها شوية في منتهى الجمال. والحقيقة أنا لما الشيخ شعبان قرأ في الإذاعة لفت سمعي الأداء مختلف عن القراء، لأن أغلب القراء بيقلدوا بعض، إنما ده كان له طريقة خاصة به، حتى قليل من الناس اللي استطاعوا أن يقلدوه. صوته له طبعة مختلفة عنه، لأن صوته عنده فيه مساحات كثيرة أوي، قرار والوسط والجواب وجواب الجواب، كان يجيب الحاجات كلها، ودي ما يعني قليل ما تجدها في قراء آخرين. يعني الشيخ شعبان والله نترحم عليه، وجزاء ما قدمت يداه وجزاء قراءته للقرآن الكريم قراءة سليمة صحيحة مع الجمال في الأداء وفي الصوت يعني، واحنا افتقدناه الحقيقة لأنه يعني قليل لما بنجد متميز زي الشيخ شعبان الصياد. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي نشأ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد يتيم الأب، فكان هذا دافعا لأن يأخذ حياته منذ الطفولة ما أخذ الجد والكفاح، حتى إنه قال في إحدى المقابلات حين سئل عن طفولته قال: لقد ولدت رجلا. ولقد انطبع هذا المعنى في تربيته لأبنائه، فكثيرا ما كان يذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخشوشنوا فإن النعيم لا يدوم، وذلك لحثهم على الاجتهاد وتحمل المسؤولية كما تحملها هو منذ الصغر. أيها الإخوة المؤمنون، لقاؤنا الآن مع الدكتور محمد شعبان الصياد والأستاذ محمد شعبان الصياد. المرحوم الشيخ شعبان الصياد كان رجلا عصاميا بسيطا لا يعرف غير النجاح في كل شيء في شتى مجالات الحياة. نريد منكما أن نعرف ما لا يعرفه الناس عن الشيخ شعبان الصياد. الشيخ شعبان الصياد كيف كان في بيته؟ كان ذو شخصية قوية جدا، ولكن كان حنونا معطوفا بدرجة كبيرة، وكان من أعلى اهتماماته المنزل. هل كان شديدا وصارما؟ نعم معكم. نعم كان في في في منتهى القوة والشدة، وخاصة في المجالات العلمية والتعليمية. ده لازم ينجح، لازم يخش كذا، لازم يبقى كذا. الأستاذ عادل المحامي عادل شعبان الصياد، نقول إن القارئ شعبان الصياد كان ظاهرة. والله فعلا احنا يعني ما اسعدناش الحظ ان احنا يعني حد يسلك هذا المسلك، انما هو كان فعلا بابا الله يرحمه من العلامات في مجال القرآن الكريم، ومدرسة من المدارس، وله مقلدين كتير، وبيزيد يوم عن يوم يعني. ففعلا هي الحمد لله ظاهرة ما انتهتش ولا حاجة، والخير في امتي الى ان تقوم الساعة. نعود الى الدكتور محمد شعبان الصياد ونقول: ماذا كان في الشيخ شعبان الصياد القارئ ولا تجده في قراء آخرين؟ لا الكثير، يعني جمال الصوت، الإتقان في مخارج الحروف والنغمات والمقامات، وأفلت الشيخ شعبان الصياد نادرا ما تلاقيها. أفلت الآية طبعا، نهاية الآية يعني، في نهاية الآية الأفلة دي طبعا. فهو كان الحقيقة متمكن جدا جدا جدا، وكان بيظهر ده في تنقله من من من من المقامات لبعضها، يعني كان بيبقى فيه قوة جامدة جدا في التمكن وبتظهر. ولا شك أن نحن متفقون على أن الشيخ كان يتمتع ب ما شاء الله قوة الصوت، بالإضافة إلى الأداء التعبيري لآيات كتاب الله تبارك وتعالى. لقد كان كان لسبع في مسكنهم نعود الى الحياه الاسريه مره اخرى. هو احنا سبعه ست اولاد وبنت، ونتدرج بقى من العميد عبد العزيز شعبان الصياد، وانا دكتور محمد، واخي الاصغر مني دكتور محمود شعبان الصياد، والمحاسب اشرف شعبان الصياد، والاستاذ عادل المحامي، والاستاذ ايمن رجل اعمال، والبنت امل زوجة العميد شاكر قشتي. مبارك الله فيكم جميعا. معلوم أن الشيخ شعبان الصياد سافر إلى العديد من الدول العربية وغير العربية كسفير للقرآن الكريم. هل هناك يعني من أحد من الأبناء قد سافر معه في أحد هذه السفرات؟ لا والله ما سافرناش معه في الدول الأجنبية والعربية، لكن إحنا عندنا طبعا تسجيلات فيديو فيها الاستقبالات اللي كان بيقابل بها على أعلى ما يكون، وكان يقابل في صالة كبار الزوار. أما هنا في داخل جمهورية مصر العربية طبعا احنا عاصرناه في رحلات كثيرة لجميع أنحاء الجمهورية. ننتقل بالحديث إلى الأستاذ عادل شعبان الصياد، ونقول الحفلات داخل جمهورية مصر العربية والتي كان يقرأ فيها الوالد الشيخ شعبان الصياد، هل كنتم تحضرونها أم تستمعون كباقي المستمعين طبعاً إليها طبعاً من الإذاعة؟ طبعا طبعا، ومن هنا تغبط لنا الأذن اللي والله حضرتك عليها، الأذن اللي هي السميعة ديت، إن احنا كنا بنستمع. وكان الصراحة بابا الله يرحمه فيه ميزة يتميز بها عن باقي القراء، إن هو ما كانش في نفس الصورة يعيدها في نفس بنفس الطريقة. يعني مثلا أي صورة ما لو غيركم صورة طه صورة الإنسان، لو سمعتها النهاردة مثلا في صورة ما لو بعد يوم أو يومين سمعتها أسمع بطريقة تانية أخرى خالص، لأنه هو ما كانش يعني بيسمع نفسه كتير، لكنه كان يسمع الآخرين. يعني ما كانش مهتم بالتسجيلات والتصوير ككثير من القراء. لا ما كانش مهتم بالحكاية دي. هل هناك حفل معين كان في الإذاعة أو غير الإذاعة ويعني لم تنساه؟ أنا أفتكر حفل في مدينة فوة، حفل كفر الشيخ، أرى سورة الإسراء، وكان هو كان مشهور على كل بقراءة سورة أول سورة الإسراء، بسم الله ما شاء الله، حتى يعني قالوا عنه ملك الفجر. هو كان يحب روحانية الفجر، حتى هو في البيت كان دائما يستمع لقرآن الفجر من بدايته لجميع القراء، ولو في ملحوظات يقول لك مثلا كذا في كذا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر، وتوكل على الحي الذي كيف كانت علاقة الشيخ شعبان الصياد بزملائه من القراء والعلماء؟ هو والله كان دايما بيتجه إلى الإعادات التي يستفيد منها قرآنيا. يعني دايما عصيرته كنا بنروح نزور العلماء زي الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، الشيخ محمد نورسي، الشيخ عفيف الساكت، هنا في لبنة القراء، يعني الناس دي، وكان بيبقى عادات بيبقى فيها إفادة دايما بالنسبة له، بالإضافة لزملاء القراء. كيف نلخص الكلام عن الشيخ شعبان الصياد وأنتما اثنان من أبنائه؟ والله هو يعني هو كان على مستوى الدنيا كان رجل بسيط، لكنه في نفس الوقت كان يقدر المسؤولية ويحترم زوجته جدا وأهل بيته، وما عندوش مصلحة أعلى من مصلحة أسرته والعناية بيهم. والصراحة أنا تعلمت منه احترامه لزوجته وإزاي بيعملها معاملة حسنة، وإزاي إنه حامل هم مسؤولية ولاده وما يهرجش فيهم، وفي نفس الوقت ما فيش دلع ولا فيش، وكان دائما نصب عينيه النجاح في شتى المجالات لأنه لا يعرف شيء سوى النجاح، لأنك في مجتمع ريفي. نشكر لحضراتكم، ودائما يعني نسأل الله لكم التوفيق ولشيخنا الرحمة والغفران. أيها الإخوة المؤمنون، سافر الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد إلى العديد من الدول العربية والأجنبية لإحياء شهر رمضان المبارك، وأول دعوة له بعد دخوله الإذاعة مباشرة كانت إلى دولة الكويت، ودعي في العام التالي إلى دبي حيث تولى رئاسة لجنة التحكيم واختبار القراء هناك. وتتابعت الدعوات بعد ذلك عاما تلو الآخر، حيث سافر الشيخ إلى الأردن وسوريا والعراق وإندونيسيا ولندن وباريس وأمريكا وغيرها، ونال التقدير الكبير من الجاليات الإسلامية والعربية بهذه الدول، كما شهد لجان التحكيم للمسابقات القرآنية بالسعودية وماليزيا. أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي الآن مع القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. فضيلة الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد رحمه الله تعالى عرفته عن قرب، وعندما استمعت إليه للمرة الأولى أخذ بتلابيب قلبي لحسن أدائه وجمال صوته، وقلت هذا الصوت لابد أن يكون لشخصية عظيمة. فعندما التقيت بفضيلته وجدت الثقافة الصوتية والمقامية والقرآنية، وأحسست بأنني أمام معلم وأستاذ فاضل تعلمت منه الكثير فيما بعد. ما يعنينا في الراحل القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد عندما يتحدث عنه قارئ آخر هو الصوت والأداء؟ أما عن صوت فضيلة الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد فقد سمعت فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي عالم العلماء وشيخ القراء وعضو لجنة القراء بالإذاعة قديما قال عن الشيخ شعبان بأن صوت الشيخ شعبان يطول بنفس اللفظ، يطول أشياء كثيرة في عالم الجوابات، جواب الجواب، كان يأتي بجواب الجواب مع جمال في الصوت وسيطرة. واستمعت وأمعنت النظر في قراءته وجدت حلاوة صوت لم تكن يعني لكثير من إخوانه، عندما يأتي بالجواب تجده جميلا، فإذا جاء بجواب الجواب بسيطرة لا نظير لها، وهذا لم يكن أي إنسان يقرأ بجواب الجواب يحتاج إلى سيطرة إلا إذا كان قد وهبه الله صوتا متمكنا. نوضح للسادة المستمعين الجواب وجواب الجواب، نعطي أمثلة. جواب الجواب هو البداية، لما بيبدأ القرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تستمعون إليه، ثم يبتدي يعني يرتفع بصوته لمنطقة متوسطة، هذا هو الجواب، ثم يأتي بجواب الجواب يعلو عن القراءة المتوسطة العادية التي يقرأ بها الناس. فكان الشيخ شعبان الصياد له سيطرة على صوته في الجواب وجواب الجواب والقرار، ولا يجد السامع مللا أبدا لدى استماعه إليه، بل يزداد السامع شوقا للتلاوة والمتابعة. كان سؤالنا عن الصوت والأداء. أما الأداء فكان الشيخ شعبان الصياد يعني الكلمات التي أريد أن أعبر بها أنها شيء تشتاق إليه الأذن ويشتاق إليه القلب وتشتاق إليه الروح، لا سيما عندما يقرأ في أماكن متعددة من كتاب ربنا عز وجل بصوته الجليل العذب الممتع الرخيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولا سيما في حرف الراء في الفجر، فالجيم تقلقل والراء تفخم والفاء الفجر ترقق. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. كل قارئ من قراء القرآن الكريم ولا سيما الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد له ما يتميز به من تلاوات، أو بعبارة أخرى له مواضع في القرآن الكريم تميزه في الأداء عن غيره من القراء. لم يكن الشيخ شعبان قارئ موضع معين، وإنما كان يقرأ في كل مكان من كتاب الله عز وجل ويحسن فيه ويجلي فيه، ولم يكن الشيخ شعبان ينتمي لأي مدرسة من مدارس القراء كما يفعل البعض. هو وحده الشيخ شعبان الصياد وحده مدرسة، بل أقول جامعة، وكان يقرأ بجميع المقامات. تستمع إليه في مقام الرصد فتجد وكأن الشمس قد سطعت بضيائها على الأرض، ف فنورت الدنيا كلها بنور القرآن. فعندما يقرأ بمقام السيكة تجد فأن الشيخ شعبان الصياد الحنان والجمال في صوته. والموت فيك فأغوى والموت فيك فأغوى فغشى ما غشى فبأي العوامل التي أدت بالشيخ شعبان الصياد إلى أن يرتقي هذه المكانة في عالم التلاوة؟ عطاء الله سبحانه وتعالى له. الشيخ شعبان الصياد صوته اسمه الصوت المثقف، لأن ثقافته الدينية قد انعكست على أدائه القرآني. طبعا هو يقرأ الآية فيقف عندما يحسن الوقف ويبتدئ عندما يحسن الابتداء. إن قلنا إن مصطفى إسماعيل كان مدرسة، الشيخ البنا، الشيخ الشعشاعي، كل له مدرسة، فهل نستطيع أن نطلق على الشيخ شعبان الصياد أنه كان مدرسة؟ مدرسة صوت وأداء مقامي، قل وندر أن نجد مثل هذه المدرسة، لأنها المدرسة الموهوبة، لأن الشيخ شعبان الصياد كان له من طبقات الصوت طبقات لم تكن متوفرة لكثيرين. فإن الصوت العريض الأبيض الجميل، جمال في الصوت ما رأيته قلد أحدا، وإذا حاول أحد أن يقلده يعني لا يقلده أبدا إلا إذا كان قد أعطي موهبة، ينتهي عند حد معين، لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يستمر. كان يستعمل صوتا تلقائيا عبقريا، يقرأ بالنفس الطويل، النفس الطويل في من حيث الوقت ومن حيث الجمل القرآنية، نفس طويل في الجمل ونفس طويل في في في في, في الوقت. الشيخ شعبان عندما يبدأ كما ينتهي صوته في درجة واحدة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك Yeah. أيها الإخوة المؤمنون، حصل الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد على العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية من معظم الدول التي دعي إليها، وكان آخرها سلطنة بروناي. كان الشيخ رحمة الله عليه يتمتع بالذكاء الشديد، كما أنه كان شديد الثقة بالنفس، كما كان متواضعا يحترم الكبير والصغير ممن يتعامل معهم. الشيخ إسماعيل حامد يحيى أحد أصدقاء الشيخ شعبان الصياد ومن أكبر المهتمين بتراثه الصوتي. أولا، أهم ما يميز الشيخ شعبان الصياد من الناحية الفنية والموسيقية أنه الرجل كان صاحب صوت عريض، صوت جاهز، صوت جاهز يعني حضرتك ممكن تذهب إليه يعني وتصحي من النوم وتقول له اقرأ لي الآن، تجد أن صوته جاهز، في حين أن طبعا بعض القراء من أعلام التلاوة لابد أن هو يمشي صوته ويجهز صوته، لكن الشيخ شعبان كان صوت جاهز. الشيخ شعبان الصياد التحق بالإذاعة سنة 75، توفي نعم. سنة 98، نعم. يعني 23 سنة تقريبا، نعم. هل كانت صداقتكم من قبل التحقي أيضا بالإذاعة؟ نعم، أيضا كانت من قبل الإذاعة. والشيخ شعبان الصياد يعني أنه كان رجل يعني الحقيقة دمس الخلق، يعني كان رجل متواضع جدا، يعني كان رجل يعني يقدس القرآن، ونعلم أنه هو رجل من علماء القرآن، فكان هو يعلم ما يقرأ، وكان يحترم كتاب الله، وكان يحترم القراء الأصغر منه. يعني أنا كنت أجده حينما يجتمع معه قارئ مثلا صغير كان يأخذ بيده وكان يقدمه وكان يشجعه. أما بالنسبة للقراء الكبار، أنا أعرف قراء إذاعيين كانوا يجتمعوا معه في السهرة ويقول أنا جاي أسمعك يا شيخ شعبان، يعني فطبعا يعني دي شهادة من زملائه الكبار، وهو كان يجلهم وكان يوقرهم، يوقر الكبير ويحترم الكبير. الشيخ شعبان الصياد كيف كان لأصدقائه ومحبيه ومعارفه في الجلسات الخاصة واللقاءات الخاصة؟ نعم، لقاءات السمر والدردشة هو كان يعني يمزح مع محبيه ويجالسهم ويتواضع لهم، لكن كان جلساته لا تخلو من انه يعني يتحدث عن القرآن وعن علوم القرآن وعن الادب مع القرآن وعن علوم القرآن، فهذه يعني الحقيقة تحسب له ان هو يعني حتى في خلال يعني مجالس سمره مع اصدقائه كان لا ينسى القرآن ولا ينسى الله. كان له علاقة خاصة بالشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ البنا على ما اعتقد، نعم. الشيخ ابو العنين، نعم نعم، هؤلاء يعني كان الشيخ يجلهم وكان لهم رأيهم فيه، يعني ده صحيح. يعني الشيخ مصطفى اسماعيل انا اذكر في حديث له استمعت اليه في برنامج كان اسمه لقاء الجمعة، يعني حينما سئل عن الشيخ شعبان الصياد قال انه صوت جميل ومؤثر، ومعنى ان الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه وهو من هو ان هو يشهد للشيخ شعبان الصياد، اعتقد ان هذه يعني شهادة غالية. صوت الشيخ شعبان يعني حتى الان كثير من الشباب يقلدوه، يعني مسألة التقليد هي موجودة بالنسبة للشيخ شعبان على اساس انه كان له طريقة ان هو مثلا يعمل مقاطع وبعد كده يأتي بالآية، فهذه مسألة هو تفرد بها، بخلاف هذا طبعا هو كان صاحب صوت مميز. الشيخ اسماعيل، وأنت صديق شخصي للراحل الشيخ شعبان الصياد، نعم. وتقتني أكبر مكتبة أو جمع صوتي، نعم. لتلاوات الشيخ شعبان الصياد، كم ساعة تسجيل عندك تقريبا؟ أكثر من 300 ساعة مثلا، نعم. إذاعية، نعم. وغير إذاعية، إذاعية وغير إذاعية، وفي الأقاليم وفي الدول الخارجية والعربية والأجنبية. الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد كيف تقيمه في كلمات؟ أقول كلمة واحدة، إن الشيخ شعبان الصياد أتعب من بعده، بمعنى إنه يعني برحيل الشيخ شعبان الصياد هو حي بيننا بتسجيلات، لكن بالنسبة لمدرسته أغلقت بعد وفاته، لأنه من الصعب إنه هو يعود، يعني مدرسة الشيخ شعبان الصياد أغلقت بوفاته. يعني بمعنى أنه لو جاء يعني العشرات يحاولون أن يصلوا إلى مستوى، نعم. أو أداء، نعم. الشيخ، نعم. شعبان الصياد يقف عند حد معين، نعم. وعند مدى معين، نعم. لن يتجاوزوه، لا. ويظل ده صحيح. أداء ومدرسة الشيخ شعبان الصياد كشيء مستقل إلى أن يوجد في عالم التلاوة، إلى أن يوجد من يعوده، وأعتقد أنه لن يوجد. أيها الإخوة المؤمنون، وظل الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في عطائه المستمر في تلاوة القرآن الكريم في كافة أنحاء المعمورة إلى أن فاجأه المرض في عام 1994، ومع ذلك استمر في تلاواته ولكن في حدود ضيقة، حتى لبى نداء ربه في صباح يوم عيد الفطر من عام 1419 هجرية الموافق 29 من يناير من عام 1998 من الميلاد. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أرحم الله شيخنا القارئ شعبان عبد العزيز الصياد جزاء ما قدم لكتاب الله تبارك وتعالى، وجزاء ما أسعد الملايين من مستمعي ومحبي القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نشكر لحضراتكم وللزميلة فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.